الحمد لله الذي يمن على عباده بما أخرج له من الزروع والثمار وأنعم عليهم بمشروعية صرف هذه ما يطيل عنهم من غير إفراد ولا إكثار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والاقتدار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أمدكم به من أموال وبنين وجنات وعيون وزروع ومقام كريم، أمن ورخاء وصحة ونماء، وفرة في المال ووفرة في البنين، وأرزاق تجر من كل ناحية وتزداد في كل آونة. أيها المسلمون، إن الله تعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإن زيادة النعم إما منحة يستعين بها المرء على طاعة الله الذي من بها وأخرجها له، وإما مكنة تجره إلى عقاب الله وغضبه. إن النعم إذا قام المرء بشكرها وصرفها فيما يرضي الله واستعان بها على طاعته كانت منحة وكانت نعمة تستمر إلى يوم القيامة، وإن كفرها وصرفها فيما لا يرضي الله وتوصل بها إلى معصيته وازداد بها أثرا وبطرا وكبرا وغطرفة كانت محنة. واقرأوا قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن كفرتم أي لئن كنتم بطاعة الله واستعنتم بنعمته على ما يرضيه لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالأول وعد والثاني وعيد. ثم اقرأوا قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الناس، إنكم في هذه الأيام تجنون ثمار نخيلكم التي خولكم الله إياها، فاذكروا نعمة الله عليكم بها، فهو الذي أخرجها لكم وهو الذي نماها في فروعها وحفظها، وهو الذي يسرها لكم وشرع لكم الإنفاق منها فيما يرضيه، فكانت لكم ذخرا وافتخارا في دنياكم وآخرتكم، فاذكروا نعمة الله على ذلك وعدوا ما أوجب الله عليكم من زكاتها تنتفع عنكم بذلك النطن. واعلموا أن ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيها المسلمون، أتحسبون أن ما تخرجونه من زكاة ثماركم يضيع عليكم سدى أتحسبون أن ما تخرجونه غرم وخسارة فيما ربحتم؟ كلا والذي خلق الحبة وزرع النخلة إنما تخرجونه من ذلك هو الباقي لكم وهو الرزق المدخر لكم وهو الذي تدفعون به ضرورتكم حين تأتون يوم القيامة سفاة غير منتعبين عراقا غير مكتفين غرلا غير مكتونين أذنا غير متمولين تجدون ما تنفقونه في هذه الدنيا مدخرا لكم في ذلك اليوم أوفر ما يكون أجرا وأكثر ما يكون نفعا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها الناس إنما تبخلون به من أموالكم وتبقونه في خزائنكم وتمنعون ما أوجب الله فيه عليكم إن هذا هو الضائع عليكم لأنكم إذا أبقيتموه فإما أن تأخذوه في حياتكم فيفنى أو تخلفوه وراءكم فينعم به الوارث البعيد والأسأل الأدنى. ذبح آل النبي صلى الله عليه وسلم شاة فتفتقوا بها ولم يبق منها إلا شفه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ماذا أبقوا منها فقالت عائشة رضي الله عنها ما بقي منها إلا كتفها. فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان جواب بقي كلها خير كتفها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذي بقي من الشاة حقيقة هو ما ادخروه منها ليوم القيامة وهو الذي تصدقوا به أما ما أخفوه فسيفنى. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما له ما قدم وما لوارثه ما أخر. ولقد صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنما أخره المرء بقي بعد موته فصار لوارثه لا له وأما ما قدمه لله في حياته فإنه سيجده عند ربه. أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا فإن الصدقة تبدو الخطيئة كما يبدو الماء النار. ولا تظنوا أن الصدقة هي صدقة التطوع فقط فإن الصدقة هي الزكاة وهي أحب إلى الله من صدقة التطوع. واقرأوا قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية فإن المراد بالصدقات هنا الزكوات. واقرأوا ما سبق به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. واعلموا أيها المسلمون أنه ما نقصت صدقة مالا فلتحل فيه البركة فينتفع به صاحبه في الدنيا والآخرة. الشيطان يأمركم بالكفر لتمنعوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم، ثم يأمركم بالتبذير فيما يضيع أموالكم ولا ينفعكم، يأمركم بالبخل في الزكاة فتمنعونها أو تنقصونها فتأذنوا بذلك ركنا من أركان دينكم وتعذبون أنفسكم بعقوبة الله وغضبه. أيها الناس، إن الواجب على المسلم أن يحاسب نفسه في إخراج زكاته، فلا يخرج من رديء المال عن طيبه، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخذنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه. لقد كان بعض الناس يكون عنده أنواع من الثمار، منها الجيد جدا ومنها الرديء، فيخرج من الرديء عن الجيد، وهذا حرام عليه، ولا تبرأ به ذمته، لأن مستحق الزكاة شركاء له في ماله. شرفهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: فيما سقط السماء والعيون أو كان عفريا العسر، وفيما سقي بالنضح نصف العسر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة سهما مشاعا، والسهم المشاع بعض مشترك، فيكون من الجيد جيدا ومن الرديء مثله. أما أن تخرج من الجيد رديئا فإن ذلك ظلم لنفسك وظلم لصاحب الحق. ومن أقرب ما يكون للعدل وإبراء الذمة أن يخرج الإنسان من قيمة ثمره وزرعه إذا باعه، فيخرج عسر القيمة إنسان البستان نصف العيون شيئا، ويخرج نصف عسر القيمة إنسان نصف المكائن. وعلى هذا فإذا بعت ثمرة نخيل على صوامع الظلال فأخذت الزكاة من القيمة التي تستلمها منهم أو حسبوها عليك، وهي 5% إن كنت تسقي بالمكائن، و10% إن كنت تسقي شيئا، فإن ذلك من أحسن ما يكون وأقربه إلى العدل وإبراء الذمة. وقد نص على جواز الإخراج من القيمة الإمام أحمد رحمه الله، فقال: إذا باع ثمره أو زرعه وقد بلغ ففيه ثمن ففي ثمنه العسر أو نصفه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل لا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عسر الدراهم يجزئه. ولا شك أن ما قاله الإمام أحمد وما قاله شيخ الإسلام أحمد، فما شك أن هذا أقرب إلى العدل وأقرب للذمة وأنفع للفقراء غالبا، ولقد أنفق أهل الحقوق من ساواهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، وأخذوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم متحدين للعدل وإبراء الذمة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للقيام بطاعته على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجنبنا جميعا أسباب سخطه ومعاصيه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. حمدا كثيرا كما امر واذكره وقد تعزم في سيادته لمن شكر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولو تبع ذلك من اشرك به وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المصفى في محشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا زكاة أموالكم زكاة دينار النخيل وزكاة الأموال التي تعدونها للبيع والشراء من أي نوع كان من الناس أدوها إلى أهلها الذين حفر الله فيهم الاستحقاق في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أدوها إلى هؤلاء الأصناف ومن كان منكم من قرابته أحد يستحقها بهذه الأوصاف فإن الدفع إليه أفضل من الدفع إلى الأجنبي لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. وعلى هذا فإذا كان عندك زكاة ولك أخ له بنون فإنه إذا كان فقيرا أحق من غيره وأفضل وأولى حتى لو صرفت إليه جميع زكاته وكانت تكفيه لعائلته لمدة سنة فإن ذلك أفضل حتى لو صرفتها إلى أبنائه لتزويجهم فإن ذلك أفضل لأنه يجوز أن يعطى من الزكاة من كان محتاجا للزواج وليس عنده ما يتزوج به فإن الزواج من ضروريات الحياة ولهذا يجب على من تجب عليه نفقة شخص يجب عليه أن يزوجه إذا كان في ماله سعة فإن الزواج من النفقة. وعلى هذا فيجوز لك إذا عرفت من شخص أنه عازم على الزواج يجوز لك أن تدفع إليه من زكاتك ما يستعين به إذا كان لا يجد ذلك من ماله. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن سد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد الذي بلغ البلاغ المبين أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد فيك حق الجهاد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته